بعض الإخوة ينكرون استخدام لفظ سلفي للتعبير عن المنهج باستدلال قوله تعالى وسماكم مسلمين من قبل. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يتكلم عن هذه المسألة كلاما عجيبا، وذكر بأن الانتساب للمنهج السلفي لابد أن يكون انتسابا صراحا. لماذا؟ لأننا لو قلنا الكتاب والسنة فإن الخوارج يقولون الكتاب والسنة، والشيعة يقولون الكتاب والسنة، والجهمية يقولون الكتاب والسنة، والكل يقول الكتاب والسنة. ولو قلنا هو سماكم المسلمين فصار هذا الاسم عاما ليدخل فيه جميع أصناف الأمة، فالشيعي مسلم، الشيعي مسلم على يعني على أصح القولين، وهذا هو الحق في هذه المسألة. والقدري مسلم ما لم ينفي علم الله عز وجل مسلم، والجهمي في مجمله مسلم لا سيما إذا كان متأولا أو كان جاهلا، والصوفي مسلم لا سيما إذا كان جاهلا أو كان متأولا، هذول كلهم مسلمين. فلا بد أن يتميز صاحب الحق عن هؤلاء جميعا. يتميز عنهم بإيه؟ إنه مسلم، هم كلهم مسلمين. هم يميزون أنفسهم بماذا؟ هم يميزون أنفسهم بأنه أشعري. لما تيجي تقرأ مثلا في الفرق من الفرق الخطيب البغدادي يقول لك وأهل الحق وأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، يعني بيقول لك إن أهل السنة والجماعة مين هم؟ هم الأشاعرة والماتريدية، ده نص كلامه. يبقى الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. معظم المعاهد الدينية في مصر وجنوب شرق آسيا يدرسون أن أهل السنة والجماعة هم مين؟ هم الأشاعرة، هم الأشاعرة، أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة. مع أن الأشعري، مع أن الأشعري أبا الحسن رجع عن هذا المذهب، لأن الأشاعرة مش مسألة الصفات بس، فالأشاعرة لهم كلام في مسألة القدر، مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، مسألة الأسماء والصفات، مسألة الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان، دي كلهم لهم كلام في هذا الأمر، وكلامهم هذا كلام غير منضبط في هذه المسائل أو في كثير من هذه المسائل. إذا لابد للمتسنن بمقتضى الحديث الصحيح وفهم المتقدمين أن يكون له اسم، له اسم يميزه عن هؤلاء الناس. كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله وكلامه جيد في هذه المسألة. وشبيه بذلك ذكر الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع. القسمة دي هي قسمة نظرية علمية، زي مثلا لما نقول الشافعية والمالكية والحنابلة، هذه القسمة ما لم يترتب عليها صدود أو نفور أو قتال فلا بأس فيها، دي قسمة المذاهب. قسمة الفرق، قسمة الفرق ليس كقسمة المذاهب، ليس كقسمة المذاهب، قسمة الفرق قسمة تمييز بين حق وباطل. أما قسمة المذاهب فهي قسمة نظرية، يعني ممكن يكون واحد حنبلي، واحد حنفي، واحد مالكي، مفيش مشكلة، أنت مالكي وأنا حنفي، أنا حنفي وأنت مالكي، بس كلنا بنتابع الدليل الصحيح وبنسلك في فهم النص مذهب الإمام مالك أو مذهب أبو حنيف أو مذهب أحمد. مذهب أحمد يعني طريقته في التعامل مع النص، يبقى أنت بتتعامل مع النصوص بطريقة لم أحمد، يبقى أنت حنبلي، وأنا مثلا بطريقة أبي حنيف بحنف، وهكذا. هذه مسألة نظرية علمية يمكن أن نتسامح فيها، وذلك يقول لك العلماء المالكي الشافعي الحنفي في ترجمة يقول لك كده، وكان مالكيا تفقى على المذهب المالكي، وكان رأس المالكية أو كان إمام المالكية في عصره، وكانت الشافعية يرجعون إليه في الفتية. هذا كلام على الوجه النظر العلمي لا مشاحد فيه ولا يدخل في باب التفريق. أما في مسألة الفرق فلا بد أن نقول بأن هناك فرقة ناجية، أن الفرقة ناجية، إن الذين فرقوا دينهم، هذه الآية على حقيقتها، ليس منهم في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من الأشاعرة وليس من الماتريدية وليس من الخوارج وليس من الصوفية المبتدعة وليس من الزنادقة وليس من السبابة وليس من هؤلاء، ليس من هؤلاء. أن توصل متبرئ من هؤلاء جميعا، فنحن أيضا نتبرأ منهم كما تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام حالا مش مقالا، حالا. إذن هذه الآية على حقيقتها، وهذه الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة بقدر انحرافها بقدر حظها من النار، ولكنها ليست بالخبر كافرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة. ديت مع الآية لحضرتك تفضلت بها، كلهم في النار إلا واحد. إذا هناك فرقة ناجية، الفرقة الناجية ديت اسمها فرقة لأنها مجموعة ناس، مجموعة فاسمها فرقة، ولكنها ناجية، أي ناجية من النار. طب ناجية من النار عشان إيه؟ شكلهم جميل، ناس علماء أبدا، ولكن نجاتهم من النار لأنهم يستمسكون بالكتاب وصحيح السنة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم.